باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عدلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث بيان آداب السلام وما ينبغي في شأن المسلم والمسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هذا من آداب السلام، كون الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والمار يبدأ بالسلام على القاعد، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير، والصغير يبدأ بالسلام على الكبير. ولو عكس فازوا بالأفضلية، من بدأ فاز بالأفضلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فالذي يبدأ بالسلام قد فاز الأفضلية. ولكن السنة لهؤلاء الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا، وهو الراكب على الماشي، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هم اللي يبدأون. لكن لو عكس، لو بدأ الماشي على الراكب، والكثير على القليل، والكبير على الصغير، فاز بالأفضلية. أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. الحديث الصحيح أبي أيوب الصحيحين: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يحل التهاجر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمقصود من هذا الحث على التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالخير والتحاب بالله، لأن بدء السلام من أسباب التآلف والتعارف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تخرجن حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة والتآلف والتعاون على الخير والتواصي بالحق. أما ترك السلام هو من أسباب التهاجر، من أسباب الوحشة. وفق الله الجميع. الله عليك الشيخ. والإمام كان يصلي بجماعة ثم ذكر أثناء قراءة الفاتحة أنه على غير طهارة، فأتى آخر نابعا، فمن أين يبدأ؟ هل يكمل الفاتحة حيث توقف الإمام؟ يبدأ من الفاتحة، من جديد يبدأ الفاتحة. أحسن الله إليك. إذا بدأ الكافر بالسلام على المسلم يرد عليه: يقول عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وقال: إذا سلم عليكم من كذا فقولوا عليكم. والفضل هنا يكون للمسلم. نعم. الله أحسن عملكم. رجل استيقظ من نومه فقام وصلى الفجر ظنا منها أن المسجد قد صلى، فما نهنا صلاته سمع المسجد يقيم الشيخ، يروح يصلي معه. واللي سبقتني صلاة معه صلي نافلة، صلاة اللي فيها الأول فريضة، وإذا صلى معهم تكون نافلة. لكن لو ما صلى معهم، والله الأظهر والله أقرب أنها تجزئه، لكن كونه يبادر يصلي معهم يكون له فضل إن شاء الله. وإن صلى معهم أحسن الله إليك يكتب له أجر، يكون نافلة. لكن ما تكتب له أجر جماعة، بل أجر جماعة في النافلة، أجر جماعة في النافلة. النافلة الله عليك. يدخل فيه النازل على الطالع، إذا كان الرجل نازل من الدرج والرجل طالع يدخل فيه، يعني النازل هو اللي يسلم يبدأ. النازل هو الذي إن شاء الله عليك الشيخ. لفظة قال القرآن هل فيها محذور؟ يقول القرآن أو قال القرآن يستخدم بعض الكتاب يا شيخ؟ والله الأحواط الأحسن يقول: يقول الله في القرآن، يقول الله في كتابه. يا القرآن كلام، هو بلي يقوله، الله اللي يقول سبحانه. الله أحسن إليك الشيخ. معنى قول هذا السلام: أولى الناس بالله الذي يبدأهم السلام، هذا ظاهره، أولاهم من بدأهم السلام، يعني حقهم بالله ورحمته وإحسانه وجوده وفضله.